ما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون، تعرضت معكم الجمعة الماضية شعار ما سمي بتحديد النسل أو تنظيم الأسرة أو ضبطها، وقلنا إنها شعارات ظهرت واختفت قبل قيام إسرائيل، ولكنها كانت بإصرار وبشدة وانقلبت جماعة بعد قيام إسرائيل، وبخاصة في الدول المحيطة بإسرائيل، وبخاصة في الدول الإسلامية المحيطة بإسرائيل. وقلنا إن الأصل عند المسلم أن يترك النسل للحرية وللطبيعة البشرية. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الأصل في ذلك كثرة الولد وحبه، لقول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال الفقهاء: إنه الولد. هذا الأصل. وقلنا إن كل الحجج التي قامت لدعم هذه الفكرة باطلة، وأقمنا الدليل على ذلك. وقلنا إن الدول الإسلامية يكمل بعضها بعضا، فكثير من الدول تحتاج إلى البشر، فكيف نقتل البشر هناك ونستدعي أو نأتي بمن لا يعرفون للإسلام وزنا ونستخدمهم عندنا؟ وضربنا أمثلة على ليبيا ومصر، وأن التاريخ منذ القديم إنما كانت مصر مهاجرا، أو ليبيا كانت مهاجرا لمصر. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أي يجد متزحزحا عن الضيق وعن الفقر إلى مكان فيه السعة والرزق. وقررنا قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وتلونا قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. كذا وإياكم آيتان تنص بإصرار على عدم قتل الولد كما كان يفعل الجاهليون وكما تفعل الجاهلية الحديثة الآن. فبين يدي ورقات من عدة صحف تذكر أن الصين الآن إنما تفعل أشد مما فعله العرب قبل الإسلام. لقد كان البدوي أو العربي أو بعض قبائل العرب لا كلها إنما تقتل البنت خشية العار أو خشية الفقر أو أحيانا بلا سبب ظاهر. وكان ذلك بلاء وحذر منه الإسلام تحذيرا قويا. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ويحدثنا المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أحدا من صحابته كثير الاكتئاب كثير الحزن، فقال: يا هذا ما لي أراك طويل الحزن طويل الكآبة. فقال: يا رسول الله، كنت ممن يقتل أولاده في الجاهلية، وإني أذنبت ذنبا كبيرا أخاف أن لا يغفره الله لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذنبك؟ قال: كنت ممن يقتل الأولاد في الجاهلية، وأتتني بنت يوما من الأيام فأردت أن أقتلها، فتشفعت بي أمها وقالت: دعها، فتركتها حتى إذا كبرت يا رسول الله أخذني من الغيرة ما أخذني عليها، وخطبها الكثيرون فكرهت أن أزوجها وكرهت أن أبقيها في البيت. فقلت لأمها ذات يوم: يا فلانة، إني أريد زيارة أقاربي من بني فلان، فجهزي البنت فإني أريد أن أخذها معي. فسرت بذلك وزينتها، ثم قالت لي: هي أمانة في عنقك، فاحذر أن تفعل بها شيئا. فأخذتها يا رسول الله وسرت بها إلى حافة بئر، فنظرت في البئر وكأن البنت فطنت في ذلك، فقالت: يا أبتاه، ايش تريد ان تفعل به؟ اذكر وصيه امي، اذكر ما قالته لك من اني امات في عنقك فاحجمت ثم دفعتني الغيره فالقيت بها في البئر وهي تصرخ وتنادي هكذا فعلت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كنت اعاقب احدا على ما فعل في الجاهليه لعاقبته، والله لو كنت معاقبا احدا على ما فعل في الجاهليه لعاقبته. واشتد بكاء المصطفى صلى الله عليه وسلم هناك بسبب وبدون سبب. اما الجاهليه الحديثه فانها تاخذ بسبب وبغير سبب، تاخذ لمجرد ان الدوله تصدر قانونا في الصين ان على الاسره ان تنجب طفلا واحدا فكثر القبل. وان يقتل ايها الاخوه هذه جده تقتل حفيدتيها ثما، وهذا رجل عامل يقتل ابنته الصغيره بنسبة ايام او شهور خلقا، وهذه تلقي بها على الكبار وفي الطرقات، وهذا ايضا يلقي ببناته الصغيره عند الولاده في الحمامات العامه. هذه جاهليه القرن العشرين والتي يغذيها اليهود من وراء ذلك. ايها الاخوه المسلمون، استعرضنا هذا كله من ان الاسلام لا يبيح ابدا ان يكون تحديد النسل جماعيا وان تقتل امه كل ابنائها. وقلنا ان الانسان بحد ذاته ثروه، وضربنا امثله على ذلك. لا يبيح الاسلام ابدا ان يكون تحديد النسل جماعيا، وانما الذي يبيحه كما قلت ان يكون فرديا لحالات خاصه كمرض الزوجه او العاهه في الام او الاولاد او الذريه، او كان يخشى على الام ان تموت بضعف في القلب او ما شاكل هذا. لان المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما كان رخصه، والرخصه لا تكون في تاريخها جماعية وإنما تكون رخصة فردية. لذلك كان يقول له يا رسول الله: إن عندي وليدة وأنا أعزل عنها وأكره من تحمل. لأن المسلمين كانوا يكرهون أن يأتي الولد من الأمة حتى لا يبقى رقا، ولأنهم يكرهون أن تحمل حتى لا ترتفع إلى مرتبة أم الولد ويكف التصرف فيها. إذا هناك أسباب، اما ان نجعله مرتبا منظما باشراف الدوله وبتشجيعها وبتقويتها ونحن نحتاج الى النسل في كثير من بلاد الاسلام، هذا عمل يقضاه الله عز وجل ويقضاه رسوله. ايها الاخوه، انه معانده بالفطره، ومن عاند الفطره اهلكت وسيتعرض للمضار باذن الله عز وجل. فطرة الله التي فطر الناس عليها فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، لا تبديل لخلق الله. وعندما نقتل البشر بالجملة إنما يكون تبديلا لخلق الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، ما هي المضار المترتبة على الفتح؟ اسمعوا معي إلى هذه الآية: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، هي خسارة. فما هي هذه الخسارة؟ أولا في الجسد والروح، سأستعرض معكم في الجسد والروح أولا، ولا أريد أن آتي بشيء من عندي ولكني أستشهد لكم بجهابذة الطب في العصر الحديث. أيها الإخوة المسلمون، تقول الدكتورة ميري شارلين: إن وسائل تحديد النسل سواء كانت بالحبوب أو بالعقاقير أو باللوالد أو بالأغشية المطاطية فإنها تصيب المرأة بالانهيار العصبي قبل سن الكهولة، إضافة إلى ما يلازم ذلك من الصداع ومن انقلاب الرحم وهبوطه ومن ضعف الذاكرة ومن خفقان القلب وصعوبة التنفس والقصور الدوري الدموي. هذه شهادة أهل الخبرة، والإسلام يرى أن الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أن وجدها. وتقول الدكتورة التوفي: إن من الخيانة الشنيعة عندنا أن نقول إن أقاطير منع الحمل لا تضر، يعني إذا قلناكم لا تضركم نخونكم، هكذا تقول. ويقول لونيل وهو أكبر أساتذة يعني الطب في هذا الموضوع: لا تأمن المرأة التي تتعاطى أقاطير منع الحمل عليها أن لا تأمن من الإصابة بالسرطان، إضافة إلى الأمراض الأخرى التي ذكرتها لكم. أما فورستور فيقول: إن زوجية الرجل يعني ميله إلى الغريزة وحدها دون الأبوة والأمومة تجعله عبدا لذته وشهوته، وهذا بالتالي يؤدي إلى أمراض خبيثة وكبيرة تفوق المضار المترتبة عن تعدد الأولاد وتكرار الحمل. أيها الإخوة المسلمون، هذا نموذج لما قرأته لكم في هذا الباب. فهل أدركتم صحة قول الله عز وجل: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم؟ ولئن كانت هذه الآية لم يدرك المسلمون الأولون أنها تشمل تحديد الحمل، تشمل يعني البلاء في تحديد النزل، لأنهم ما كانوا يتعاطونه. ولكن الآية تشير: وحرموا ما رزقهم الله، انظر قتلوا أولادهم حرموا ما رزقهم الله، فالرابطة قائمة بين قتل الأولاد وبين تحريم الرزق، لأن الرزق لأن الولد نعمة ورزق، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أيها الإخوة المسلمون، هذه الأمور يجب أن تعقلوها وتدركوها، فالجسم يتعرض إلى هذا البلاء. وهناك شيء آخر أيها الإخوة نستعرضه، ذلك أن الرجل والمرأة على حد سواء إذا لم يقض شهوته على الوجه الأتم والأكمل فإنه عند ذلك يتولد البرود والنفور، وبالتالي يأتي الرجل فيفتش، خاصة إذا لم يكن صاحب دين أو صاحب عقيدة، فيفتش أن يروي شهوته عن طريق المحرم، فيقع في الأمراض الموضوعة كالزهر والسيلان وداء الفيل وقاحة العين، وكلها أمراض نسأل الله عز وجل العافية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومشاعر السعيدة في قوم إلا خلق الله عليهم أمراضا لم تكن من قبلهم. استعرض أبانا وجدت كيف الصحة القوية يعيش 110-120، ما يحتاج إلى يعني مهمة مثيلة. نحن الآن بال20 بال30 بال40 تجده قد فرط وانتهى، يحتاج إلى من يسنده إلى من يسنده إذا قام. أيها الإخوة المسلمون، هذا عقاب الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عرف الإسلام أيها الإخوة على أن يقيم الوجود وعلى أن يبقى النوع، ولذلك ركز الله تبارك وتعالى إمامه على أمرين: الغذاء والتوالي. أما الغذاء فللأفراد ولقيام أود الأفراد وحياتهم، وجعل الجسم قابلا للأكل والامتصاص حتى يعيش الفرد وحتى يحيا وحتى يسلم بقاء النوع. ولذلك لو كتب الغذاء عن الإنسان أو الحيوان النامي وعن النبات لهلك. الله تبارك وتعالى جعل في الإنسان خاصية قبول الغذاء وهضمه والميل إليه، وكذلك لبقاء النوع جعل هذه الغريزة التي تشد الذكر إلى الأنثى وبالعكس، حتى يقيم المجتمع وحتى يبقى النوع وحتى يتم تكوين الوجود، وجعل التوالد أيها الإخوة يعني يكون قبل فناء الجيل الذي قبله حتى تتم الخلافة، والذي جعلكم خلائف الأرض إني جاعل في الأرض خليفة، أي دين يخلف دين، من جملة تفاسير مفسرة لهذا المعنى. أيها الإخوة المسلمون، كل ذلك حتى تقوم الأسرة وجعل حضانة الطفل عند الإنسان أكبر من حضانة الحيوانات جميعا. وكلما كثرت الأولاد عند الحيوانات كالسمك أو الجراد أو القطط أو ما شاكل ذلك، فإن فترة الحضانة للطفل تبقى صغيرة، إذ يعتمد الابن على نفسه فتقصر حاسة الحب وتقل الميل إلى الروابط العائلية. وبذلك ترى الحيوانات تتزاوج في السنة مرة واحدة أو مرتين أو في أشهر معينة، أما الإنسان فتبقى الميل إلى الأنثى ميلا متواصلا قويا حتى يرأف الله عز وجل في الذرية وحتى يقيمها على أحسن نظام وتنفيذ. والذي جعلكم خلائف الأرض جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ومن هذا كانت روابط الأسرة عند المسلمين قوية، لأنهم يعطفون على الولد ويرتبطون برباط الزوجية المقدس. أما الغرب الآن أيها الإخوة فقد تحلل تماما من رابطة الأسرة وأصبح ضياعا هملا تلاحقه الأمراض العصبية. ولقد قرأت أنت أن إحدى راكبات الباص في أمريكا، والمجلة معي، صعدت في باص، لوين هذا الباص؟ قال والله نتجه إلى الشرق، وهي تريد أن تتجه إلى الغرب، مثل إذا كان واحد يحب يسافر لدبر، ركب خطأ في باص يتجه إلى الكويت. فصرخت عليه وشتمته، قال لي اسلم بي، أنت أخطأت في الباص، فاسلم بي أنا، فأخرجت من حقيبتها مسدسا وأطلقت عليه بضع طلقات فقتلت، لأنه قال لها أنت أخطأت. انظر إلى هذه العصبية، تجاوزت 25-26 سنة وما عندها إلا بنت واحدة. ذلك يؤكد أن الانهيار العصبي يلاحقهم ويلاحق أجيالهم ويسكن من ذلك. وصدق الله العظيم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ويحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يفقهنا في ديننا ويجعلنا على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: تزوج من وجود الوجود فإني أواجه بكم الأمم يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.